يمكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يخبر أنه هو الذي أنزل السكينة، هو جل وعلا لا غيره أنزل السكينة، أنزلها وجعلها في قلوب المؤمنين. وهذه السكينة من فوائدها العظيمة أن الإنسان يفكر صح. الإنسان إذا لم يكن في قلبه سكينة تفكيره يكون غلط، وفهمه يكون غلط، وتصرفه يكون خطأ. لكن إذا كان في القلب السكينة والطمأنينة والهدوء، إذا فكر يفكر صح، فتنتج الآراء مشاريع منتجة ومفيدة. إذن هو امتن عليهم بأن جعل في قلوبهم الطمأنينة والسكينة الذي بها يستطيع القلب أن يفكر فيذهب في الطريق الصحيح. ولذلك الإنسان الذي لا سكينة عنده إذا سئل يجيب على طول، بخلاف من هو عاقل إذا سئل ما لا يفعل يسكت حتى يتأمل. ومن الرجال إذا استوت أحلامهم من يستشار إذا استشير فيطرق حتى يجول بكل واد قلبه فيرى ويسمع ما يقول فينطق. ذلك الرأي الفطير ما يصلح، لكن الرأي المخمر هو الذي يكون جيد. إذن هو لا غيره الذي أنزل الطمأنينة والسكينة والهدوء والفهم والانشراح والقبول في قلوب المؤمنين، لتكون تلك السكينة مقوية لإيمانهم ومحفزة لهم على القيام بشرع الله تعالى بتطبيق الأوامر واجتناب النواهي. أي هو لا غيره الذي أنزل السكينة الطمأنينة، والسكينة من السكون، والسكون هو الهدوء. ولذلك التحرك في الصلاة لغير ضرورة لا ينبغي، وقوموا لله قانتين في الأثر. لو خشع هذا لخشعت جوارحه. فالسكينة والطمأنينة والهدوء هذا شيء يعطيها الله، وهو الذي جعلها في قلوب المؤمنين في ذلك الوقت الحرج الذي بعض الصحابة يعني اغتم وحزن، لأننا نختار الدنيا ما فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رسول من عند الله، وأن الله تعالى يختار له، وأن هذا الدين منصور، وأن الله تعالى قال ليظهره على الدين كله، وأن أي قضية تقع لنا هي منا، مشاكلنا منا، ديننا واضح وأحكامه واضحة وأوامره جلية ونواهيه ساطعة. وقال اعملوا بهذا الدين ولكم أن نعزكم في الدنيا ولكم أن نرحمكم في الأخرى. طيب، نحن نريد الثمن والمثمون، هذا لا يكون. من أراد الجنة فليبذل، من أراد العلم فليقرأ، من أراد التقى فليتقي، من أراد المال فليتاجر، من أراد الأولاد فليتزوج. كل شيء له طريقه. فلذلك لما ونحن 1,700,000,000 نكون ضعافا؟ لما لما العالم الإسلامي 1,700,000,000؟ لأننا نريد الثمن والمذمون. مشكلتنا أننا نريد من غير أن نبذل. والله قال وقل اعملوا، وقل اعملوا. لقد خلقنا الإنسان كبد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين. وأخبر عن الذين يكرمون يوم القيامة بأنهم يتعبون في الدنيا بالبعد عن الفراش وعن بذل أموالهم، لأن من أصعب شيء أن تكون تريد الراحة وتبتعد عن فراشك ويكون هذا في الليل والظلام، فأنت لا تفعل ذلك إلا لله. يمكن تفعل أمام الناس ويكون ليس صعبا عليك، لأن في حظ للنفس وفي حظ ونعم. لكن إذا نام الناس وأسدل الليل على الإنسان فيبتعد عن فراشه وهو ساجد وقائم يقرأ، وإذا جاءه محتاج يبذل ماله، قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا من العقوبة وطمعا في الجنة وفي المنازل العالية ومما رزقناهم ينفق. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. إذن نحن في حاجة إلى أن نعطي وقتا لديننا، لا بد من الوقت للدين، نقتطع جزءا من الوقت لنعلم ديننا، وبالأخص هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، نور. يقول تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. فلما جاء الصلح ومشوا راجعين وهم في ألم وكرب كثير منهم، وقال عمر رضي الله عنه في البخاري سألت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبني، ثم سألته فلم يجبني، ثم سألته فلم يجبني، قال فنزرت رسول الله، يعني ألححت عليه وخفت أن ينزل في وحي، وتقدمت براحلتي. فاجتمع الناس وعلى بعض وسمعت صارخا يقول يا عمر، فخفت أن يكون نزل في وحي. فدعاني الرسول صلى الله عليه وسلم فلما جئته وإذا هي الناس مجتمعة قالوا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في الليل، فقال أنزلت علي آيات أو سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ففرح المسلمون بذلك، وكانت الآيات أنزلت السكينة في قلوبهم وازدادوا إيمانا وانشراحا وبشروا بالغفران وبشروا بغنائم قريبة وهي خيبر، وبشروا بأن الروم غلبت فارس، وبشروا بمغانم كثيرة يأخذونها بعد ذلك. ثم بين لمن تخلف أنه لا زال الأمر في محل تدارك، الذين تخلفوا الأمر في محل تدارك، سيدعون إلى قوم أولي بأس شديد. وفي العلماء فيها 5 أقوال كما ستأتي. نعم. إذن أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليكون ذلك الذي نزل من الطمأنينة والانشراح واليقين زيادة لإيمانهم على إيمانهم الأول، فيكون ذلك مدعاة للتنفيذ وللاجتناب وللرقي في مدارج الفضائل. نعم. يزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما بنياتكم حكيم في تشريعه وفي أوامره وفي نواهيه. جنود السماوات والأرض لله. وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكل شيء في الكون هو جند لله أراد أم لم يرد. إما من يسبح بالإرادة أو من يسبح بالاحتياج. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكره. قال العلماء الطوع المؤمنون من الإنس والجن والملائكة، والكره بقية المخلوقات، لأن احتياجها لربها هو سجود واحتياج، هو دلالة على الفقر الذي صاحبه كأنه ساجد وعابد. إذا كان المخلوق لا يملك شيء لنفسه فهو غصبا عنه عابد لله، لأنه لا يملك شيء لنفسه. ولله جنود السماوات والأرض. الملائكة فيهم من لو جعل جناحه تحت الأرض ورفعها يستطيع، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، أعطاهم من القوة شيء لا يعلمه إلا الله. جبريل لو رآه أحدنا عنده 600 جناح لا مات من الفزع. ولذلك قرى لوط رفعها إلى السماء وقلبها، والمؤتفكة أهوى. الذين جاءوا يريدون بالملائكة ما كانوا يريدون بضيوف لوط، وقال لهم لوط كلامه المحزن: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، تزوجوا بناتي وبنات الحي أحسن لكم الحلال، ولا تخزوني في ضيفي. وما يعلم الغيب لوط، كان يظنهم ضيوف رجال. أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، لا نريد النساء وإنك لتعلم. نريد أعوذ بالله أدبار الرجال، نرجو الله السلام والعافية. فقال: لو أن لي بكم قوة وآوي إلى ركن شديد. يرحم الله لوطا، كان يأوي إلى ركن شديد، كان يأوي إلى الله. فقال له جبريل: يا لوط إنا رسل ربك، يا لوط إنا رسل ربك، لن يصلوا إليك. وأخذ جناحه ومسحه على أعين هؤلاء القوم، فأصبح الوجه لا يوجد فيه محل العين ولا الأنف ولا الفم، أصبح الوجه كالكف. فطمسنا أعينهم وجعل جناحه تحت القرى ورفعهم إلى السماء وقلبهم. وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلما تجلى للجبل جعله دكا، قال: قلنا يا نار كوني بردا، قال للصخرة اخرجي الناقة. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن النتيجة يا أحبة أننا نسير على الطريقة التي شرعها لنا ربنا. إن أردنا السعادة نمتثل، وإن أردنا الرفعة نسير على شرعنا. فربنا قادر وكريم وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا. أما تكون ثقافتنا المغالطة، مغالطة زائد مغالطة تنتج مغالطة. الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال في حق أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى. قد جاءنا نذير فكذبنا. وقال في الآية الأخرى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. فنحن الآن نهتم بالبرامج، البرامج البرامج، ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا. إن أردنا مالا أغنانا، وإن أردنا علما علمنا، وإن أردنا رفعة رفعنا، وإن أردنا أن يحمينا حمانا. فلماذا لا نسير على الطريق المرسوم لنا؟ ما الذي يمنعنا؟ ما الذي يمنعنا أن نسير على الطريق الصحيح؟ الشيطان والنفس والناس والمال، هذه الأربعة هي التي تعوقنا عن أمشي صح. النفس أمارة بالسوء، الشيطان لكم عدو، شياطين الإنس الناس يغيرون صدرك، المال إذا امتلأ قلب الإنسان من حب المال سرق ورابى وكذب ونجش وغش واعتدى على الأيتام والضعاف. فهذه الأربعة إذا انتبهنا منها سلمنا وذهبنا على الطريق الصحيح ودخلنا بإذن ربنا الجنة. نعم. ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو، فيرسلها على أعدائه، ويرسل جنود على أعدائه ويجعل بعضهم يقتل بعض، كما قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نعم. كان الله عليما بنياتكم وسيجازي كلا بعمله، حكيما في تشريعه وفي أوامره وفي نواهيه وفيما أراده. نعم. شرع ذلك ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات. المؤمنون جمع مؤمن، والمؤمنات جمع مؤمنة، وهذا دليل لمن قال إن الجمع المذكر السالم لا تدخل فيه النساء، قال المؤمنين والمؤمنات. وقال بعض العلماء النساء يدخلن في الجمع المذكر السالم، كما قال إنها كانت من قوم كافرين. والعلماء اختلفوا بخلاف من، فإنهم لم يختلفوا أن النساء يدخلون فيها، ولذلك قال الناظم وما شمول من للأنثى جنفوا، شمول من للإناث والرجال ما فيه شطط، وفي شبيه المسلمين اختلفوا، وفي دخول النساء في الجمع المذكر السالم خلاف، لأنه قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقال هنا أيضا المؤمنين والمؤمنات، فهو محل خلاف، والسياقات هي التي تميز. نعم. السياقات جنات جمع جنة، تجري من تحت أشجارها ومساكنها الأنهار، وبين الأنهار في سورة محمد نهار من عسل، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، أكدار ما في الدنيا لا توجد في الجنة، أزواج مطهرة لا يوجد فيها أي قدر، ماء الدنيا يزنخ ويغرد، اللبن يحمض ويفسد، العسل يكون مليء بالشمع، الخمر الدنيا يذهب العقل ومليء، وبعدين رائحته منتنة وطعمه مر، رائحته منتنة تشم من بعيد أعوذ بالله، لأنه خمر تخمر يفسد العقل، ولذلك قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فالجنة فيها مما في الدنيا الأسماء، كل شيء فيها صافي، فحري بنا أن نجتهد لنكون من أهلها، حري بنا أن نجتهد لنكون من أهل الجنة. نعم، من تحتها الأنهار وكان الله خالدين فيها لا يخرجون منها، وهذه السعادة الأبدية. ولذلك الفوز العظيم أن يدخل العبد الجنة ويبعد من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهذه الدنيا غرور، متاع لا يغتر بها إلا من لا فكرة له ولا فهم. تبلغك، العقلاء جعلوا الدنيا كالبحر، وجعلوا العمل فيها كالسفينة، فأعمال الصالحة كالسفينة والدنيا مثل البحر، فالذي لا يعمل الأعمال الصالحة يغرق. واتخذوا صالح الأعمال فوقها أو فيها سفنا. ونكرر على احتياجنا للبرامج، كيف البرامج؟ إنسان يعمل برنامج مع المصحف، كل يوم يقرأ صفحة ويفهمها، برنامج مع الأحكام، كل يوم يتعلم حكم أو حكمين أو ثلاثة أحكام، يقرأ آية ويفسرها، حديث ويفسره، كل يوم يتعود على الخير، يتعود على العقل، كيف ينمي عقله، كيف يتعود على الصبر، كيف يتعود على أن يبر بوالديه، كيف يتعود على أن يكرم جيرانه، كيف يتعود على أن يغصب نفسه على الحق، أن ينهى نفسه عن هواها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أعطاك موارد العلم لتتعلم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم، أعطانا موارد العلم لنشكر الله، لنترقى في الفضائل. ولذلك ما أحوجنا إلى برامج. أحدنا يعمل مركز، هذا المركز مهمة الرفع من أخلاق الأمة، بس مركز لتحسين الأخلاق، مركز لا يتكلم إلا على الخلق، كيف نحسن أخلاقنا، ما أسباب الخلق السيء، كيف نعالجه، كيف الإنسان يترقى في الأخلاق، والخلق الطيب ينال به الرجل درجة الصديقين. مركز نتعلم فيه كيف نقوي الاقتصاد، مركز نتعلم فيه كيف نترك الحرام، مركز نتعلم فيه كيف نصبر، كيف نتعلم الصبر، مركز نتعلم فيه كيف ننفذ لقلوب الناس، كيف يكون عندي مقدرة على أني إذا كانت عندي فكرة نوصلها لمن نريد أن نوصلها له. هذا علم اسمه علم اللباقة، وعلم الجاذبية، وعلم البلاغة، وعلم قوة الإرادة وقوة التعبير، بحيث إذا تكلمت بكلام فهمه من تريد واقتنع به، وبالأخص من كان على سلوك طيب وعلى استقامة فيتأثر به جميع. كيف من عنده مركز لإصلاح ذات البين، أي اثنان يختلفان نصلح بينهم. فهذه مراكز التي هي للتدريب ترقي الأمة في الفضائل وتبعدها عن السلبيات. وما رأيت شيئا أنفع من أن نتعاون، وتعاونوا سنشد عضدك بأخيك، نتعاون، واحد عاطل نتعاون على أن نجد له عمل، واحد جاهل نتعاون على أن نعلمه، واحد مريض نتعاون على أن نعالجه، واحد فاسد نتعاون على أن نصلحه، واحد مظلوم نتعاون على أن نرد عنه المظلمة. وتعاونوا على البر، فإذا تعاوننا الله بارك لنا في حياتنا. ودفع عنا شر أعدائنا وازدهرت أمتنا وقويت. والشاعر يقول: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، كفى حزنا ألا مهات لعيشنا ولا عمل يرضى به الله صالح. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. نرجو الله السلام والعافية. إذن لا بد أن نتعاون على إنقاذ سكان الأرض من النار. أمة الإسلام يجب أن تتعاون على إنقاذ سكان الأرض من النار، وهذا يكون بالقدوة الحسن وإكرام الناس، الرفق وإظهار للناس جمال الدين في حياتنا. نلبس لبسة المسلم، نمشي مشية المسلم، نبيع بيع المسلم، ننام نوم المسلم، نسافر سفر المسلم، نأكل أكل المسلم. بس كل واحد منا يتمثل الدين، فغير المسلمين يدخلون في الإسلام. ما في واحد نكلفه ما لا يطيق، كل واحد منا يقوم بما يستطيع، وما لا يستطيع لا يكلف به. نعم. إذن هذه البساتين تجري من تحتها الأنهار، لا يخرجون منها، ويمسح عنهم ذنوبهم ولا يبقى لها أثر، وكان ذلك عند الله في شرعه وفي حكمه فوزا كبيرا عظيما لا فوز مثله، كما قال: فقد فاز. نعم. ويعذب المنافقين، جمع منافق، والمنافقات جمع منافقة، والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهو عندنا الآن الزنديق. المنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم الآن الذين يسموا الزنادقة. أحدهم يقول، تسمع الواحد يقول: المرأة مظلومة، ميراث الرجل أكثر من المرأة، كيف والله يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا الآية. فتجد الزنادقة يطعنون، الواحد يقول أنا مسلم لكن يطعن في الإسلام وفي المسلمين، ويسخر من الشرع ويسخر من أولياء الله، وإذا جاءت الصلاة يختفي، وإذا جاء يصلي وهو بغير وضوء، لأنه لا يصلي لله، يصلي لغير الله. ولتعرفنهم في لحن القول، يكاد المريب أن يقول خذوني. ولذلك لا يخفى في كلامه ولا في مشيته ولا في هيئته. نعم. والنفاق لا يكون إلا إذا قوي الإسلام، أما إذا كان الإسلام أعداؤه أقوى، إذا كان الإسلام أعداؤه أقوى منه فلا يكون نفاقا. ولذلك مكة ما كان فيها نفاق، بل المسلمون يسرون إسلامهم. أما لما جاء المسلمون للمدينة وقوي الإسلام ظهر النفاق، وأصبح ناس يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، نرجو الله السلام والعافية. أما إذا ضعف الإسلام فلا يبقى النفاق، يظهر أي واحد من عنده دسيسة يظهرها ولا يخفيها، نرجو الله أن يحفظ الإسلام والمسلمين. نعم. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. وأهل الأرض ثلاثة أقسام: المؤمنون والمنافقون والمشركون، لا رابع لهم. ولذلك لما ذكر الله أن هذا الكتاب هدى للمتقين وذكر صفاتهم وأن لهم الجنة، ذكر الكافرين وصفاتهم وأن لهم النار، وذكر المنافقين ووسع الكلام فيهم لأنهم يظهرون ما لا يبطنون ويستفيدون من الإسلام وهم لا يريدونه، وجعلهم في أنزل دركات النار. إن المنافقين، إذن سكان الأرض ثلاثة أقسام لا رابع لهم: مسلم وكافر ومنافق. وكل شريحة أعطاها صفاتها وأعطاها جزاءها. ولذلك لما بين هذا جاء بعده في أول سورة البقرة بلا إله إلا الله محمد رسول الله، مفرقة بأدلتها عن طريق الإعجاز وعن طريق الإقناع وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة. قال: يا أيها الناس، أي يا مسلمون ويا كفار ويا منافقون. وأتى بأول أمر في المصحف، ديننا معجز، كتابنا معجز، أول أمر في المصحف: اعبدوا ربكم. ثم أحدث تساؤل ضمن، وذكر ستة أمور لا يقدر عليها إلا الله. من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقنا وخلق آباءنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. وهذا يتكرر كالدوائر في القرآن. ثم جاء بأول نهي في المصحف: فلا تجعلوا لله أندادا. وهذان الإنشاءان، أعني الأمر والنهي، هما معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. ثم جاء ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة، فقال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسرعة. ما قال فقد كفرتم، ولكم أن يساعدكم على من على وجه الأرض، فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل. وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. إعجاز وجمال وجلال وحسن وطريقة لا يمكن أن تقاوم. فلماذا لا نبين للناس جمال هذا الدين وحسنه وإعجازه؟ ما الذي يمنعنا يا أحبة؟ ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. الظانين بالله ظن السوء، قرأت الجمهور السوء، وقرأ اثنان من السبعة السوء، عليهم دائرة السوء، يعني عليهم الهلاك أو عليهم يعني الدناء والرذيلة والخساسة والعقوبة. نعم، أو هما بمعنى واحد كالضعف والضعف. الله الذي خلقكم من ضعف أو ضعف، عليهم دائرة السوء أو السوء، هم بمعنى واحد. نعم، هؤلاء الذين من الأعراب الذين كانوا حول المدينة ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعالوا معنا نذهب ونعتمر لنكثر سواد بعض، ولترانا قريش فتخاف منا فتخلينا نطوف بالبيت ولا تقف في وجهنا. فمشى معه بعض الأعراب وتخلف من نمار ومن جهينة ومن يعني ديل، ستة قبائل كانت حول المدينة، تخلفوا ولم يذهبوا. فلما جاء اعتذروا وقالوا: استغفر لنا. والله تعالى بين أنهم ما كان في قلوبهم الإيمان، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وإنما كانت مجاملة والتقية. فالله تعالى كشفهم وبين لهم، ثم أعطاهم فسحة وقال لهم: نحن سنقاتل قوم بعد هؤلاء أصحاب بأس شديد. وفي العلماء فيهم خمسة أقوال كما ستأتي، فإن مشيتم وأحسنتم أمركم الله يعني يغفر لكم ويعطيكم الجنة، وإن استمريتم على ما أنتم عليه فالله تعالى غني عنكم وقادر عليكم، أما خيبر فلا تذهبوا لها لأنكم امتنعتم عن الذهاب معه ولا يذهب إلا من مشى معه أو من لم يطالب بالذهاب يعني الذين جاءوا من الحبشة، جاءوا بعد رجوعهم من الحديبية ذهبوا معهم وأعطوا من الغنائم، لأن الذين منعوا الذين امتنعوا من الذهاب، هذا أشار إليه ابن عطية في تفسيره وهي نكتة جيدة يعني. نعم. قالوا إذا لن يرجع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قريش ومعها غطفان ومعها كثير من بني عامر، هؤلاء أقوياء وقبائل الأحابيش سيستأصلونهم ولن يعودوا ويهلكوا. فالله تعالى بيّن ما كانوا يتكلمون فيه، وبيّن أنهم لم يخافوا على أموالهم وذرارهم، وإنما خافوا من قريش وخافوا من القتل. ثم فتح لهم الباب إن تابوا وعملوا بدين الله أن الله تعالى يسامحهم ويغفر لهم ما سلف منهم. نعم. أيوة، الظانين بالله ظن السوء أو السوء، عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة ويعني الهلاك والغلبة والفضيحة عليهم، وغضب الله عليهم عياذا بالله وطردهم من رحمته وأعد لهم جهنم إن لم يتوبوا، وساء المنزل والمصير هي أعوذ بالله. ولله جنود السماوات والأرض لا لغيره، جنود السماوات والأرض ملك لله، وكان الله عزيزا غالبا يضع الأمور في مواضعها. ثم بيّن فضله وما أعطاه الله ومنزلته، فقال جل وعلا إنا أي نحن لا غيرنا أرسلناك يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتما للرسل أفضلهم، مرسل إلى الأحمر والأسود وإلى الثقلين، أنزل إليك كتاب تبيان لكل شيء، وأمرت ببيانه، وأنزلت عليك السنة، وأعطيت ما لم يعطى أحد قبلك، أعطي الشفاعة الكبرى وفضله الله، أرسلناك شاهدا على أمتك وشاهدا بين الأمم وشاهدا على من أطاعك وشاهدا على من كفر بك، ومبشرا للمتقين ومخوفا للكافرين. إذن أرسلناك لإنقاذ البشرية، تشهد على من قال الحق ومن عمله، وتشهد على من قال غير ذلك، وتبشر المتقين بالجنة وتنذر الكافرين بالنار. أيوة، منذرا للكافرين ومخوفا لهم، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. نعم، أي فعلنا ذلك وبيناه لك لكي تؤمنوا بالله ربا معبودا بحق متصفا بصفات الكمال والجلال، ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتؤمنوا برسوله خاتم للأنبياء لا ينطق عن الهوى معصوم فيما يبلغ عن ربه، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. هذه الضمائر فيها قولان، القول الأول أن اثنين منها للنبي صلى الله عليه وسلم، تعزروه وتوقروه هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه لله، وقيل كل الضمائر لله، تعزروه تعظموه. أيوة، وتوقروه أي تعظم ما جاءكم به نبيكم تعظيما لربكم، كما قال من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وقيل كل الضمائر لله، وهذا اختيار بعض العلماء. نعم. أما وتسبحوا فهذا بلا خلاف أنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التسبيح يكون أنه الله جل وعلا، لأن التسبيح يكون لله. نعم. بكرة الفجر والأصيل بقية الصلوات الأربعة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا هو القول المعتمد. إن الذين يبايعونك يا نبي تحت الشجرة عندما أثير وأشيع أن عثمان قتل لما أرسله للمفاوضات مع قريش أنه جاء للعمرة ولعبادة الله ولزيارة البيت وأنه ما جاء للقتال، وشيع أن عثمان قتل، إن الذين يبايعونك على أن لا يفروا وأن يبقوا حتى ينتصروا أو يموتوا إنما يبايعون الله. إن الذين بايعوك بايعوا الله، لأن مبايعتك بأمر الله ولأنها رضا لك. ولذلك من يطيع الرسول فقد اطاع الله، فاتبعوني يحببكم الله، وما أتاكم الرسول فخذوه. أما الذين يفرقون بين السنة والكتاب فذلك عين الضلال، والذين يفرقون بين المتواتر والآحاد فذلك مذهب كلامي. لا فرق بين المتواتر والآحاد في العمل إلا إذا تعارضت النصوص، يقدم المتواتر على الآحاد. أما في العمل فكل من المتواتر والآحاد يجب العمل به، ولو كان التواتر لازما لما أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم للأمصار الرجل والرجلين، ولا أرسل لكل جهة 170 حتى يكون التواتر. فالفرق بين الآحاد والتواتر وجعل بعض المسائل لا يقبل إلا إذا كان متواتر هذا مذهب كلامي. أهل السنة لا فرق بين المتواتر والآحاد في العمل، وكل الشريعة ثابتة بالظن، إما الدلالة ظنية وإما الثبوت ظني. الشريعة ثابتة بالظن، لأن كثير من النصوص دلالته ظاهرة، والدلالة الظاهرة ليست قطعية وإنما هي ظنية. أو ثابت بالآحاد ولو كانت دلالته نصية فثبوته ظني. وذلك نبي الرحمة ورد عنه أنه قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن، أي أبصر بحجته من بعض، فإني إذا حكمت للمال أحدكم فإنما أحكم له قطعة من نار. وبني أبيرق لما أخذوا مشربة الأنصاري وجاءوا وقال هؤلاء ناس صالحون، وغضب على الأنصاري وقال له: تتهم ناس ما علم عليهم إلا خير، واتبعوا الرجل أخذ المشربة وكانت فيها سيلان فاتبعوا الدقيق حتى دخلوا بيته ووجدوا عنده هذا، فنزلت: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يبيتون ما لا يرضى من القول. وكان الله بما أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا وقلتم قوما، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ثم بين: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ما أكرمه وما أحلمه. فالشريعة ثابتة بالآحاد، والذي يقول هذا الحديث ما جاء متواتر هذا مذهب خطير جدا، ما ثبت يعمل به سواء آحاد أو متواتر أو مشهور، ما دام الحديث ثبت يعمل به، النص ثبت. دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم فما آمن في دينه كمخاطري. نعم، إنما يبايعون الله، فالذي بايعوك بايعوا ربهم لأنه بأمرك وبرضاك وبشرعك. يد الله فوق أيديهم فيها أقوال كثيرة: كرم الله وقدرته فوق قدرتكم، أو يعني عظمته وسلطانه فوق سلطانكم. ثم بين أن الذي ينكث ولا يعمل بما عاهد عليه الله. وقرأ حفص عليه الله بمفرده عليه، والجمهور عليه الله، وكل منهم قراءة صحيحة. فمن أوفى فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. والنكث هو النقد، أن تقول لشخص سأتيك غدا ساعة كلا ولا تأتيه، أو تقول له سأتيك بكلا ولا تأتيه، فإنما ينكث على نفسه. نرجو الله السلام والعافية. نكمل.